ظل وانت زكاة العمل درضك لا غير إلي يا أبو علي يا زهرة سنين وياك خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني وياك خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني لأني عشت عمري في حبك العذري من ينذكر اسمك أحس يتلظى وجداني يتحسس المدمع واتذكر المصرع واستشعر بكل زاوية تشاركني أحزاني ألطم على صدري دونك عجز شاري مايل الأرض نايم بري ما يطفي نيراني كل ما أصف مقطع ياخذني للمطلع دارت عليك أبياتي وأفكاري وأوزاني كل أطمة فوق الصدر تزرع في قلبي قبر لين زفرة حزن كل ما أوين أرويها من عيني كل شيعي في داخله تلقى ألف كربلة يصرخ عسى أو في لك ديوني كل شيعي في داخله تلقى ألف كربلة يصرخ عسى أو في لك ديوني أظل وانت زكاة العمل درضك لا غير إلي يا أبو علي يا زهرة سنين وياك خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني وياك خط الدرب سكنت القلب يا ساكن بعيني كل ما يحل عاشور عفت بضواه النور عفت أنا ألوان الخلايق وعشق الأسود هاك اسأل دموعي وقلبي عن روعي وكل ما يقرب أشرك هذا الحزن يشتد ما تغير السنين عديلك يا حسين متشكل بعرق القلب وبنبضة تأكد عهدي شديد الباس عهدي مثل عباس لو بيدي اكشف كل كرب عن وجهك الامجد عهدي مثل بلفضل يلغالي قولوا فعل حبك تعين فرض مثل النبض دقات تحيني كل نبضة في داخلي تهتف باسم بو علي يا بو علي يا ساكن بعيني كل نبضة في داخلي تهتف باسم بو علي يا بو علي يا ساكن بعيني يا عهدي أظل وانت زكاة العمل درضك لا غير إلي يا بو علي يا زهرة سنين وياك خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني وياك يا خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني أبقى إليك خادم عمري لك ملازم وانا تحل راياتك احضر واصرخ باسمك اسمك الي ايه أرفعها بالراية وردت لجروحك على كل من ذكر هضمك بالعبة من ندخل ما تندم علي إقل نشعر كأن بالحضور الماتم يضمك أذكر أنصارك وأتمنى نتشارك أنا معاهم في ثواب اللي ذبح يمك الخدمة لحظة وفاء من كل قلب يعرف يحضر إلي من أضل وحدي أحل بقبر بونيني يحضر إلي بحفرتي ما ينسى لي دمعتي يا أبو علي يا ساكن بعيني يحضر إلي بحفرتي ما ينسى لي دمعتي يا أبو علي يا ساكن بعيني عمي أضل وانت زكاة العمل دربك لا غير إلي يا أبو علي يا زهرة سنين وياك خط الدرب يلي سكنت القلب يا أبو علي يا ساكن بعيني وياك خط يا أبو علي يا ساكن بعيني.